الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرًا ونذيرًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن بلاء المسلمين في هذا العصر، لا سيما المسلمين الذين شاء الله عز وجل أن يتمركزوا ويعيشوا في هذه المجتمعات الغربية، بلاؤهم يتمثل في مصيبتين اثنتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافيهم منهما. أما المصيبة الأولى فتتمثل في العصبية للقوم أو للإقليم أو الدولة، وأما المصيبة الثانية فتتمثل في العصبية للآراء الاجتهادية التي قد يراها أحدنا وهو يجتهد في معرفة ما خفي أو ما اشتبه عليه من أحكام الشريعة الإسلامية. هما مصيبتان اثنتان متفرعتان من مصيبة كبرى هي سبب طرد ربنا سبحانه وتعالى إبليس من رحمته، ألا وهي مصيبة الاستكبار. هاتان المصيبتان اللتان أتحدث عنهما يتفرعان عن جزء خطير، ألا وهو الاستكبار على الله عز وجل. ولقد قرأت كتاب الله عز وجل من ألفه إلى يائه وأنا أتدبره، فما رأيته يهدد عاصيا بمعصيته ولا ينذر فاسقا مؤمنا بسبب فسقه، وإنما يتهدد المستكبرين دائما. ألم تقرأوا قوله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي في مخيط أو ثقب الإبرة. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ألم تسمعوا قوله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والآيات التي يركز البيان الإلهي فيها على العقاب الذي ينتظر المستكبرين آيات مخيفة جدا. فهما آفتان إذن في هذا العصر أسأل الله عز وجل أن يحررنا ويحرركم منهما. الأولى العصبية للقوم الذي ينحدر منه أحدنا، العصبية للإقليم الذي وفد منه وينتمي إليه، العصبية للدولة التي ينتسب إليها، ولا حرج، الناس تتوازعهم البلدان وتتوازعهم الأوطان، ولكن ينبغي أن يعلم الإنسان ما قد أنبأ به الله عز وجل إذ قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتتعارفوا، لا ليستكبر منكم الواحد على الآخر، لا ليتباهى صاحب الإقليم على أصحاب إقليم آخر. ينبغي أن نعلم أن هنالك إخبارا وأمرا خاطبنا الله عز وجل بهما في محكم تبيانه. أما الخطاب المخبر فهو قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وأما الخطاب الآمر فهو قوله عز وجل: فأصلحوا بين أخويكم. أخبرنا الله عز وجل أننا نحن المؤمنين به الواقفين تحت مظلة العبودية له، نحن جميعا إخوة في الله، نحن جميعا منسوبون إلى ذل العبودية لله سبحانه وتعالى. تباعدت فيما بيننا البلدان أو قربت، كل ذلك يذوب، فوارق ما بين القوم والقوم، فوارق ما بين الإقليم والإقليم والدولة والدولة، كل ذلك يذوب وينمحق في ضرام هذا الخبر الرباني: إنما المؤمنون إخوة. والأخطر من هذا أن الله عز وجل يتبع الإخبار بالأمر: فأصلحوا بين أخويكم. لا تحكموا في علاقة ما بينكم فوارق القوم والإقليم والبلدة والدولة، بل حكموا فيما بينكم الأخوة. وإذا رأيتم أن هنالك ما يتغلب على الأخوة الإيمانية التي شرفنا الله عز وجل بها، فاجهدوا جهدكم وابذلوا كل ما تملكون في سبيل أن تعود فتتغلب الأخوة. هذا معنى قوله: فأصلحوا بين أخويكم. ولا والله، لا يجنح الإنسان إلى الاعتداد بالقوم الذي ينحدر منهم أو بالإقليم الذي جاء منه متباهيا على الآخرين بذلك إلا وهو ينتمي بنسب ما مباشر إلى الاستكبار الذي حذر الله عز وجل منه. وإنما يكون استكبار الإنسان إما بذاته، يستكبر بذاته وشخصه على الآخرين، أو يستكبر بالقوم الذي ينتمي إليهم على الأقوام الأخرى، أو ينتمي بالآراء التي تميز بها على الآراء الأخرى، وكل ذلك متفرع عن الاستكبار الذي طرد الله سبحانه وتعالى إبليس من رحمته بسبب ذلك. فهل عسيتم يا عباد الله أن تعاهدوا الله عز وجل في هذا اليوم الأغر على أن تغلبوا الأخوة الإيمانية التي شرفنا الله عز وجل بها، على الاعتداد بالقوم الذي ننتمي إليهم، أو الدولة التي ننتسب إليها. عاهد الله عز وجل والأعاهد الله عز وجل معكم على أن تكون أخوتنا في الله عز وجل هي الحكم فيما بيننا حتى يرى الله سبحانه وتعالى صدقنا، وحتى يعلم أن ذل عبوديتنا له هو الذي يقودنا وهو الذي يتحكم بنا. أقول لكم بحق إنني ولدت من أبوين كرديين، ولكني نسيت هذا الأصل الذي انحدرت منه عندما أكرمني الله سبحانه وتعالى بهذه الأخوة الإيمانية الكبرى، عندما شرف الله عز وجل لساني بلغة قرآنه، عندما شرفني الله سبحانه وتعالى بهذه الأخوة التي أتباهى بها حيثما ذهبت وحيثما رحلت، أجد أناسا لا ينتمون إلى العرق الذي أنتمي إليه، لم يروني ولم أرهم، ولكني أنظر فأجد أن بيني وبينهم نسبا أقوى من نسب الإخوة الذين ينحدرون من أب وأم. ما الذي يجعلنا نتعارف قبل أن نتلاقى؟ ما الذي يجعلنا نتحابب قبل أن تغرس مشاعر الحب بين جوانحنا في لقاءات ومصالح؟ إنه الحب في الله، إنها الأخوة في الله سبحانه وتعالى. نعم، ما ينبغي للإنسان أن يضيع نسبه، وما ينبغي للإنسان أن يتناسى انتماءه. نعم، ينبغي للإنسان أن يعلم القوم الذي ينحدر منهم، ولكن لنتعارف، لا ليتباهى كل منا على الآخر، كما قال الله لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تلك هي المصيبة الأولى، وإني لا أسأل الله عز وجل ضارعا أن يحررني ويحرركم منها. غدا إذا قام الناس لرب العالمين تتساقط مما بينهم فوارق الانتماءات والأقوام واللغات، ولا يبقى إلا هذا الذي شرفنا الله عز وجل به. فلنغذي هذه العلاقة، فلنغذي هذه العلاقة الإيمانية، ولتذب فوارق الإقليم والأقوام والدول وما بين ما إلى ذلك في ضرام ما شرفنا الله عز وجل من ذل عبوديتنا لله. حسبكم بهذا النسب الجامع يجمعنا. ولئن كانت السياسة تفعل فعلها في تلك البلاد فما أبعدنا عن تلك السياسة ونحن نقيم في هذه المجتمعات. لنا شأننا في جمع الكلمة، في رأب الصدع، في إزالة ثغرات الخلاف. أما المصيبة الثانية فهي تتمثل في اعتداد بعض الناس بالرأي الذي ارتآه من الآراء الاجتهادية طبعا، استكباره على الآخرين بالاجتهاد الذي ركن إليه. يخاصم الناس لينتصر لاجتهاده، يقطع صلة القربة بينه وبين إخوانه في الله لينتصر لاجتهاده، يفسق ويبدع ولربما يكفر ويشرك انتصارا للرأي الاجتهادي الذي جنح إليه. هو في الظاهر ينتصر للدين كما قد يخيل إليه، ولكنه لو تأمل وعاد يفكر مليا في وضعه لعلم أنه إنما ينتصر لذاته، ولعلم أن رأيه الاجتهادي غدا جزءا من شخصيته، فهو لا يريد أن تثلم شخصيته بأي انتقاد على رأيه، بل يريد أن يخضع الناس كلهم لشخصيته الاجتهادية هذه. هذه هي الحقيقة، وهي كما قلت لكم فرع عن الاستكبار. والاستكبار كما يكون انتصارا للذات، يكون انتصارا للقوم، وانتصارا للآراء والأفكار الاجتهادية التي تمثل جزءا من شخصية هذا الإنسان. كم وكم من بنيان أخوة في الله عز وجل تهدم من خلال انتصار أناس لآرائهم الاجتهادية. كم من علاقات إسلامية كانت تفعل فعلها المرضية لله، وكانت تحقق ثمراتها الجامعة في سبيل الله، وإذا بهذه الروابط قد تحللت وتفككت عراها، وعاد المتعارفون يتدابرون، وعاد الخصام هو الذي يستشري فيما بينهم بعد الأخوة والود. في سبيل ماذا؟ في سبيل الانتصار لآراء اجتهادية. وأنا أكرر كلمة الاجتهادية لكي تعلموا مدى جريمة من يفرق وحدة الأمة اعتمادا على رأي اجتهادي رآه. إنني عندما أجتهد في دين الله عز وجل في المسائل التي لم يشأ الله عز وجل لحكمة أن ينص عليها نصا محكما، بل نص عليها بطريقة محتملة لأكثر من معنى، عندما أجتهد في استنباط أحد المعاني الواردة لهذا النص، ينبغي أن أعلم أنني ربما كنت مصيبا في اجتهادي، وربما كنت مخطئا. كذلك الآخر ينبغي أن يعلم أنه ربما كان مجتهدا وربما كان مصيبا. ومن هنا نتلاقى معا على عمل يرضي الله عز وجل. أنا من خلال اجتهادي طرقت باب رضوان الله عز وجل، وأعذرت عندما فهمت نصه البياني بهذا المعنى. وأخي الذي خالفني في اجتهادي هو الآخر طلق الباب ذاته، وكلانا مثاب إن شاء الله تعالى. هكذا ينبغي أن تكون الخلافات الاجتهادية جامعة، وما ينبغي أن تكون مفرقة. هذا إذا كان سيرنا في نطاق استنباط الأحكام من نصوصها لله عز وجل. هذا إذا كنا نتعامل مع الله عز وجل على أساس من عبوديتنا المهينة الذليلة لله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن من حسن الحظ أن الأحكام التي لا اجتهاد فيها، والمبادئ الاعتقادية التي لا اجتهاد فيها، أكرمنا الله عز وجل فيها بدلائل واضحة نيرة قاطعة لا مجال للخلاف فيها، ولله الحمد. وإنما الخلاف إذا كان إنما ينبثق من نصوص شاء الله عز وجل أن تكون محتملة، كي لا يلقى المسلمون عنة في تطبيقهم لأوامر الله عز وجل، ولكي تتفتح أمامهم سبل كثيرة إلى مرضات الله. إن غم عليك هذا السبيل دخلت في السبيل الثاني، وإن غم عليك هذا السبيل الثاني دخلت في السبيل الآخر. وكل سبل الاجتهادية موصلة إلى رضوان الله عز وجل. هكذا كان أصحاب رسول الله يختلفون ولا يزيدهم الاختلاف إلا وفاقا وحبا، وهكذا كان أئمة المذاهب يختلفون ولكن اختلافهم لم يكن يزيدهم إلا وفاقا وحبا. والوقت يضيق عن ذكر الشواهد، الوقت يضيق عن المشاهد التي تدل على هذه الحقيقة في حياة الإمام أحمد بن حنبل، الوقت يضيق عن ذكر الشواهد التي تدل على هذه الحقيقة في حياة الإمام الشافعي، في حياة مالك، في حياة أبي حنيفة. لماذا؟ لأنهم كانوا يتعاملون مع عبوديتهم لله، وكانوا يجعلون من آرائهم الاجتهادية غذاء لهذه العبودية. ونظرا إلى أن صلة القربى بين المسلمين تتمثل في جزء العبودية لله عز وجل، فقد كانت اجتهاداتهم هذه مهما اختلفت لا تزيدهم فيما بينهم إلا حب، ولا تزيدهم فيما بينهم إلا أخوة. ومن هنا كان الكل متقربا بعمله هذا إلى الله. ترى ما الذي جعل الأمر يختلف في هذا العصر عن ذلك العصر؟ الإسلام هو الإسلام، والآراء الاجتهادية هي الآراء الاجتهادية ذاتها. نعم، الشيء الذي اختلف أمر واحد، غابت مشاعر العبودية المستيقظة النابضة بين الجوانح، واستيقظت المصالح، استيقظت الأهواء، استيقظت مشاعر الأنا، استيقظت مشاعر الاستكبار بالرأي والذات. هذا هو الذي يختلف فيه المسلمون اليوم عن أسلافهم فيما مضى. ما العلاج يا عباد الله؟ ذكرت لكم البلاء، فلننتقل إذن إلى الحديث عن العلاج. العلاج باختصار هو أن نلتفت إلى هذا الجانب الذي كاد أن يصبح منسيا في حياتنا كما ذكرت أكثر من مرة، ألا وهو ذكر الله عز وجل. العلاج أن نغذي عبودتنا الراقدة لله، نغذيها بمراقبة الله، نغذيها بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أعني بذكر الله أن أحمل سبحة وفرقع فيها بيدي وأقول الله الله أو لا إله إلا الله، وإنما أعني ذكر القلب، أعني مراقبة القلب لمولاي وخالقي الذي سأقف عما قريب بين يديه. هذا ما أعنيه بذكر الله. وربنا سبحانه وتعالى أوضح لنا نتائج ذكر الله عز وجل، وخطاب الله لا يلحقه خلف، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب. ما الذي يحققه؟ ذكر الله. وإذا دخل وجل القلب في القلب حلت المشكلات كلها وتبخرت المصائب كلها. ذكر الله عز وجل هو الذي يبعث الطمأنينة في القلب وفي النفس. لن تخاف على رزقك، لن تخشى على مصيرك، لن تخشى على مصالحك. وكلت أمرها إلى الله، وكلت كل شيء إلى الله، علمت أن الذي يقودك هو الله، وأنه ما من حيوان إلا وناصيته بيد الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا أعلم أن كثيرين هم الذين يمضون الساعات الطوال في المناقشة والخصام وما إلى ذلك انتصارا للذات سرا وانتصارا للدين جهرا. أعلم أن ليس لهم حظ في ذكر الله عز وجل إلا في مجالس التقليدية ربما. هذا هو العلاج أيها الإخوة، ومن لم يجرب فليجرب، وكلمة التجربة لا وجود ولا معنى لها في علاقة العبد مع الله سبحانه وتعالى. أن يجرب الرب من قبل العبد، معاذ الله. تعالوا نعاهد الله إذن كما قلت لكم في هذا اليوم الأغر أن نتحرر من هاتين المصيبتين، وأن نجعل دواءنا وعلاجنا في التحرر منهما الإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله عز وجل. تعالوا نقل كما كان يقول أصحاب رسول الله عبد الله بن رواحة وأمثاله، كلما تلاقت فئة من الصحابة في مسجد أو في مكان يقول قائلهم تعالوا بنا نؤمن ساعة، ما أحوجنا إلى أن نتداعى نحن أيضا كما كان يقول عبد الله بن رواحة تعالوا بنا نؤمن ساعة. نؤمن ساعة كيف؟ تعالوا بنا نراقب الله، تعالوا بنا نذكر الله، تعالوا بنا نلتجئ إلى الله أن يطهر قلوبنا من الشوائب. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، بلغني ما ينبغي أن أهنئكم عليه. بلغني أنكم تتداعون في رأس كل شهر إلى البذل في سبيل الله، إلى البذل في سبيل إقامة المراكز التي تزيدنا وتزيدكم إيمانا بالله، سواء كانت هذه المراكز مدارس أو مساجد، على أن حاجتنا في هذه البلاد إلى المدارس أكثر، حاجتنا في هذه البلاد إلى المدارس لا سيما تلك التي تستقبل تلامذتها أسبوعا كاملا، نحن بحاجة إليه. ولن يرهقكم ذلك إن شاء الله، وقد عرفتم بالكرم وعرفتم بالجود والسخاء، ولعل هذا يكون غذاء وعلاجا آخر ليشفينا الله عز وجل من المصيبتين اللتين حدثتكم عنهما. في الناس من يظن أنه إن بذل شيئا في سبيل الله لفقير أو لبناء مؤسسة دينية إيمانية يظن أنه قد خسر المال الذي دفعه، والذي يعتقد هذا لعله يرتاب في كلام الله، أو لعله لم يقرأ كلام الله عز وجل. ألم تقرأوا قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. المال الذي تدفعه يجعله الله عز وجل بمثابة إقراض، وإقراض لمن؟ لمالك الكون كله، لمالكك ولمالك الدنيا والآخرة جمعاء. ينزل نفسك منه منزلة المقرض، وينزل ذاته العليا منك منزلة المقترض، ثم إنه يلزم ذاته العليا بأن يعيد لك ما أقرضته أضعافا مضاعفة، وكلام الله لن يلحقه خلف. أسأل الله عز وجل أن يقبل منكم ما دفعتم وما تدفعون، وأن يضاعف لكم، وأن يعيده إليكم مضاعفا كما وعد، ولا أزيد في دعائي على ما قد وعده الله شيئا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على ما يرضيك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يقفون تحت مظلة إنما المؤمنون إخوة، اجعلنا من عبادك الذين يصلحون الأخوة التي شرفتهم بها يا رب العالمين ولا يفسدونها. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يغذون مشاعر عبوديتهم لك. اللهم إننا لا نملك أكثر من ذل عبوديتنا لك، فنسألك اللهم بعبوديتنا لك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك كرم استجابتك يا رب العالمين. أصلح اللهم حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كف أيدي الطغاة عن المظلومين أينما كانوا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم قيض لإخواننا المنكوبين والمظلومين والمحاصرين في فلسطين، قيض لهم من ينتصر لهم بالحق، قيض لهم من يمسك بميزان العدالة الإنسانية التي أمرت بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الخلص الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.